وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره. فإن شغل عنه الأستاذ بكلام لابد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف عليه الوقار ودرس في طريقه ما قد تلقن، وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يركع فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، أو معاشرة من لم يحسن معاشرته في المسجد، أو من لم يحسن معاشرته في المسجد فحكمه أن يأخذ نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد، ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله الموفق لذلك. باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. قال محمد بن حسين رحمه الله: وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوة القرآن ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد الملك منه. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تواعدوا منكم الملك، واستعملوا الأدب، فما منكم أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف، ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا هو طاهر، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس، ولكن لا يمسه، ولكن يصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ على غير طاهر فلا بأس، وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب، ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفا واحدا، وإن سبح أو حمد أو كبر أو أذن فلا بأس بذلك. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها، وفي القرآن 15 سجدة، وقد قيل 14، وقد قيل 11 سجدة، والذي أختار له أن يسجد كلما مر السجدة، فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وأحب لمن كان يدرس وهو ماشي في طريق فمرت به سجدة أن يستقبل القبلة ويومئ برأسه بالسجود، وهكذا إذا كان راكبا فدرس فمرت به سجدة سجد يومئ نحو القبلة إذا أمكنه. وأحب لمن كان جالسا يقرأ وأن يستقبل بوجهه القبلة إذا أمكنه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة. وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأ بحزن ويبكي إن قدر، فإن لم يقدر تباكى. وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلوه ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب، وأن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه كان أحب إليه ليحضر فهمه، فلا يشتغل بغير كلام مولاه. وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار، وإذا مر بآية تنزيه لله عز وجل عما قاله أهل الكفر سبح الله وعظمه. وإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة حتى يرقد حتى يقرأه وهو يعقل ما يتلو. قال محمد بن حسين رحمه الله: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا في في الملك، وإذا قام يقرأ ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه.